أن من هزل بهذا أنه كافر بهذا، أي بالله، بشيء في ذكر الله أو في ذكر القرآن أو الدين أو الرسول عليه الصلاة والسلام، من هزل بهذا فإنه كافر. والمراد بكافر أي كفر أكبر ناقل من ملة الإسلام. إذا كان هذا حال الهازل، إذا كان هذا حال الهازل الذي يقول كلمة من الاستهزاء أو السخرية من باب الهزل، فكيف بحال الساب والعياذ بالله؟ كيف بحال الساب، من يسب الدين أو يسب والعياذ بالله رب العالمين أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه ردة، هذه ردة وكفر أكبر ناقل من الملة، مع أن بعض المناطق أو بعض البلدان استشرى فيهم هذا السب، استشرى فيهم هذا السب، وأصبح بعض الناس يكثر على لسانه هذا النوع من السب أكثر من كلمة السلام عليكم أو الكلمات الطيبة. لا شك أن هذا كفر أكبر ناقل من الملة، كفر أكبر ناقل من الملة. إن كان هذا الساب يصلي ويصوم ويتصدق وغير ذلك من الأعمال، فإن هذا السب ولو مرة واحدة مبطل لعمله كله، ومخرج له من دين الإسلام، ومخرج له، لا تنفع صلاته ولا ينفع صيامه ولا ينفع زكاته ولا تنفع أعماله الصالحات، لأن هذا ناقض للدين، ناقض للدين. هؤلاء قال الله في شأنهم قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم يعتذرون يقولون إنما قصدنا التسلية وعناء السفر والطريق، ما قصدنا الاستهزاء نفسه. فكيف بمن يجرى والعياذ بالله في أن يسب رب العالمين أو يسب الدين أو يسب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني بعضهم إذا اشتد خصومته مع شخص سب دينه أو دين والديه أو نحو ذلك. أذكر مرة يعني في طريق في بعض المناطق، كان أمامي شخصان، فأحدهم يحمل متاعا على، فداعبه زميله، حركه قليلا فأراد أن يسقط المتاع الذي على رأسه، فالتفت على زميله وشتم دين أم زميله، وشتم دين أمه، فأوقفته، قلت له أنا أريد أن أسألك الآن، أنت تعرف دين أم هذا الشخص زميلك أو لا؟ قال نعم. قلت ما دينها؟ قال دينها الإسلام. قلت إذن أنت الآن تسب الإسلام، لأنك أنت تشتم الآن دين أمه ودينها الإسلام، معنى ذلك أنك تشتم الإسلام وتسب الإسلام. وهل تعرف معنى شتم الإسلام؟ شتم الإسلام هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبالدين، ومبطل للعمل كله، إن كان الإنسان يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يعمل شيء من الصالحات أو غيره، كلها لا تقبل منه. حتى مثل هذا المتاع الذي تحمله خدمة لوالديك أو لبيتك، هذا كله ما يقبل منك ما دمت تسب الإسلام. وبعضهم يعني بعض الشباب ربما تناقلها من بعض زملائه ومن بعض أسنانه ولم يستوعب، ومع ذلك تبقى الكلمة كفر ناقل من الملة، تبقى الكلمة كفر ناقل من الملة، سب الدين أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، أو استهزاء بالدين أو السخرية أو غير، هذا كفر ناقل من الملة، يبطل معه صلاة الإنسان، تبطل صيامه، صدقاته، أعماله، كلها لا تنفعه، لأن الكفر مبطل للأعمال. وما منعهم أن تقبل منهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. يقول ما واجبنا نحو من يسب الله في هذا الوقت مع العلم قد لا يوجد هناك حكومة تردعه؟ واجبك نحو أن تردع أنت بالكلام والزجر والتعنيف وبيان خطورة هذا الأمر، وأن هذا كفر وناقل من الملة، احذر ذلك وتنهاه وتزجره وتبين له أن هذا الأمر، هذا الذي تملك أنت، لا تملك أكثر من ذلك، لا تملك أكثر من ذلك، تزجر وتنهى وتبين له خطورة الأمر وأن هذا كفر وناقل من ملة الإسلام، هذا الذي تملكه. نعم.